بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنزل الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا. هذا شروع منه رحمه الله تعالى، أشبه ما يكون به بالاستطراد، لأنه ذكر ما يتعلق بسؤال الميت والغائب، وبينا كلامه رحمه الله تعالى فيما سبق. أراد أن يؤصل لمسألة السؤال مطلقة من حيث هي، فيما دل عليه الشرع من الجواز ومن المنع، وهذا فيما يتعلق به بالأحياء، ثم ينتقل إلى سؤال الميت. قال: وأصل السؤال الخلق. أصله، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، وهنا الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة. وأصل سؤال الخلق يعني سؤال العبد للخلق، من إضافة المصدر إلى المفعول به، أن يسأل الخلق، سؤال الخلق. وأصل سؤال الخلق الحاجات، جمع حاجة، وقيدها بقوله الدنيوية يعني لا الدينية. فإذا سأل الخلق ما يتعلق به ما يعينه على أمر دينه، كسؤال عالم لما أشكل على العبد المسلم، هذا لا بأس به، بل هو مأمور به في الجملة. إذن الدنيوية، إذن قوله الدنيوية هذا قيد، أي لا الدينية، التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبة. التي لا يجب عليهم فعلها، هذا يتعلق بالحاجة الدنيوية. إذن الحاجات الدنيوية قد يجب على العبد فعلها وقد لا يجب على العبد فعلها، ليس واجبا على السائل ولا مستحبة، يعني ليس مشروعا. نفى النوعين، وعرفنا أن المشروع فيما يتعلق به الشرع هو المراد به التعبد، حينئذ إذا كان الأمر مشروعا فلابد أن يكون واجبا أو مستحبا. إذا انتفى الوصفان الإيجاب والاستحباب دل على عدم المشروعية، إذا ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، حينئذ إذا لم يكن واجبا ولا مستحبا لا يكون مشروعا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه، هذا الذي أمر به العبد، أن يسأل الله تعالى مطلقا الحاجات الدنيوية والدينية، ولا سيما ما يتعلق به بالهداية، هذا سؤال يتعلق بأمر الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال لحاجة دينية. والرغبة إليه والتوكل عليه، هذا فيه إفادة أن السؤال إذا تعلق بالله تعالى إنما يكون مبنيا على تحقيق التوكل على الله جل وعلا. وإذا انصرف العبد عن سؤال الله تعالى إلى سؤال المخلوق حصل عنده خلل فيما يتعلق بالرغبة والتوكل على الله تعالى، فهما متلازمان. ثم قال: وسؤال الخلق في الأصل محرم. بعد أن مهد لك هذه القاعدة العامة دخل في ما هو أخص من ذلك فيما يتعلق بسؤال الخلق. وسؤال الخلق، سؤال الخلق من إضافة المصدر إلى المفعول، يعني سؤال العبد المخلوق، يسأل المخلوق المخلوق مثله. وسؤال الخلق في الأصل، الأصل هنا بمعنى القاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة، محرما. هذا خبر المبتدأ، سؤال الخلق هذا مبتدأ، محرم هذا خبر، والتحريم إنما يكون من جهة الشرع، لكنه هذا استدراك، بمعنى أنه لا يكون محرما فيما سيأتي ما بعد لكن، ولكن هذه لي للاستدراك. حينئذ سؤال الخلق في الأصل المطرد والقاعدة المستمرة في الشرع وما دلت عليه نصوص الوحيين والإجماع كذلك قائم، محرم، محرم يعني نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. وسيأتي بعض الأحاديث والآثار المرتبة للعقوبة على السؤال، وإذا رتبت العقوبة على السؤال هذا تأكيد، إذا جاء النهي

وأن مع العسر يسرا. وهذا اللفظ قال ابن رجب وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله يعني النووي، وهذا هو الذي ذكره ابن تيمية هنا رواية الترمذي وعزاه إلى غير الترمذي. واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عباس، وكذلك عزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل 40 الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حميد وغيرهم. وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية جماعة منهم ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء ابن أبي رباح وعمرو ابن دينار وعبيد الله ابن عبد الله وعمر مولى غفرة على وزن فعلة غفرة وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، كذا قاله ابن مندى وغيره. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر، وفي أسانيدها كلها ضعف، وهذا أشار إليه ابن تيمية رحمه تعالى فيما سبق. وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة حتى ما رواه الترمذي، وبعضها أصلح من بعض. وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. قلت وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا، ثم ذكر مختصرا فيما يتعلق به بالحديث. إذن قول ابن تيمية فيه إشارة إلى تضعيف الحديث، لكن المتفق عليه ولو كانت الروايات فيها شيء من الضعف: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، لعموم قوله لا تسأل أحد، لا تسأل الناس شيئا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل الناس شيئا. قال: ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم عن عوف ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية: ألا تسأل الناس شيئا. هذا عام، وجه عمومه شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، حينئذ لا يخص به بالمال فقط بل هو عام. قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، يعني أعطني إياه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. وقال: هم الذين يسترقون، بعد السؤال ومناقشة الصحابة ذكر ذلك، وقال: هم الذين لا يسترقون، سين للطلب يعني لا يطلبون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه علة لما ذكر، لا يسترقون لماذا؟ لتمام توكلهم على الله، لا يكتوون لتمام توكلهم على الله، لا يتطيرون لتمام توكلهم على الله وعلى ربهم يتوكل. هل يقاس عليها غيرها؟ قلنا فيما سبق في شرح كتاب التوحيد المطول الأصل الاختصار على هذه الثلاث، لأن بعض أهل العلم قاس عليه ماذا؟ عمم الدواء، لا تذهب لطبيب لهذا النص، والصوم ذكرنا أنه خاص به بالمذكور. قال هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، ذكروا على وجه المدح يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، هذا مدح، هذا يعتبر مدحا، وذكر أنهم لا يسترقون. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لا يطلب ولا يلزم من ذلك أن يمنع، صحيح، وإنما لا يطلب لا يسأل، إلا على الرواية الأخرى الآتية: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. والرقية من جنس الدعاء، من جنس الدعاء، ولذلك سيذكر فيما يأتي طلب الدعاء من الغير. والرقية من جنس الدعاء، فلا يطلبون من أحد ذلك، من أحد ذلك يعني به الرقية. قال ابن تيمية في جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 113، فجعل من فضائلهم أنهم لا يطلبون من غيرهم رقية، وإن كانت الرقية دعاء فهذا وصف خواص عباد الله. قال رحمه الله تعالى: وقد روي فيه، يعني في هذا الحديث رواية أخرى، وقد روي فيه يعني في هذا الحديث رواية أخرى عند مسلم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ما يرى صحتها. وقد روي فيه لا ولا يرقون، ولا يرقون، وهو غلط، فإن رقيتهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، دلت النصوص على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره، رقى نفسه ورقى غيره، ولم يكن يسترقي يعني يطلب الرقية، فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به. إذن هذه الرواية مع كونها في صحيح مسلم، تيمية رحمه تعالى يقدح فيها، قل لا يرقون، هذا غلط من الراوي. ونقل ابن القيم رحمه تعالى في الزاد في غيره كمفتاح دار السعادة، قال: زاد مسلم وحده ولا يرقون، زاد مسلم وحده ولا يرقون. قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الزيادة وهم من الراوي، وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد سئل عن الرقى فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط يطلب، تعلق قلبه، لكن الذي يبذل هذا لا يكون الأمر فيه كذلك. قال: ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن نافع. وابن حجر رحمه الله تعالى أنكر على تيمية. قال الحافظ في الفتح الجزء 11 صفحة 408: ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: ولا يرقون بدل ولا يفتون. وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية، وزعم أنها غلط من راويها، واعتل يعني علل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ هو محسن ولا يكون مطلوب الترك، والعلة فيه يسترقون هو التعلق القلبي، وهنا ليس فيه تعلق للقلب، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب، هذه حجة ابن تيمية. قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيرهم، أجاب غير ابن تيمية رحمه الله بأن الزيادة من الثقة مقبولة، على طريقة المتأخر، بأن الزيادة من الثقة مقبولة. وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، يعني صححها الإمام مسلم، وإلا ما أوردها في صحيح. وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، لا يصار إليه متى ما أمكن الجمع، حينئذ صار متعينا. لكن الكلام هنا في ماذا؟ هل يمكن الجمع أو لا؟ فابن تيمية يرى أنه لا يمكن الجمع، ومن رأى إمكان الجمع حينئذ صححها، وإلا قدم تلك على الأخرى. قالوا: بأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، يعني كل منهما فيه المعنى، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، يعني إذا جاء أن يرقيه، حينئذ هذا الذي لا يطلب بعد أن يرقي يحتمل ماذا؟ تعلق القلب، فالعلة موجودة أو لا؟ موجودة لو احتمالا، فإذا كان كذلك حينئذ تعين عليه المنع من الجهتين، لأن المسترقي طالب تعلق قلبه، طيب يأتي ذاك ماذا؟ ويرقيه، وحينئذ يتعلق قلبه به، ليس كل من تبرع له بالرقية يلزم منه ماذا؟ ألا يتعلق القلب به، صحيح أو لا؟ فابن حجر يقول: المعنى موجود، المعنى موجود، وكونه هذا يأتي ويتبرع وينفع أخاه لا يستلزم مطلقا أن كل من رقي حينئذ تعلق قلبه به بالله تعالى وكان التوكل عنده تام، ليس بلازم. هكذا قال ابن حجر، قال لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له، والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لئلا يتعلق به لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع. لكن قد يقال هنا في مقام التشريع إذا وقع مرة أو مرتين، أما أنه إذا أكثر منه قد لا يقال بأنه في مقام التشريع، يعني قد يفعل المكروه من أجل ماذا؟ أن يبين أنه مشروع، لكن يأتي بألفاظ عامة، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، ثم يرقيه جبريل ويرقي هو غيره، هذا فيه إشكال. قال لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام، ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك. إذا لم يسلم ابن حجر لابن تيمية رحمه الله تعالى تغليط الراوي في هذه الجزئية، يمكن حمله على ظاهرها، ويكون حينئذ المعنى في من قد لا يصبر على تعلق قلبه بالله تعالى، لأن ليس كل من رقي كان تام التوكل، وهذه المقدمة ثابتة صحيحة، ليس كل من رقي وتبرع له بالرقية صار ماذا؟ تام التوكل، فإذا خشي حينئذ له أن يمنع. الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد رد على ابن حجر في هذه الجزئية، قال وهو خطأ من وجوه، في الباب الثاني، أن هذه الزيادة، الأول أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليها. يعني النزاع هنا في ماذا؟ هل يمكن الجمع بين الروايتين أو لا؟ ابن تيمية يرى عدم الجمع، وأيد هنا شخص سليمان، وابن حجر يرى ماذا؟ أنه يمكن الجمع ولو في بعض الصور، ولو في بعض الصور، وإذا أمكن حمل اللفظ والجمع بين اللفظين ولو في بعض الصور، يعني في الجملة، حينئذ يبقى النص على ظاهره. قال لا يصح حمله عليه كقول بعضهم، يعني ابن حجر، المراد لا يرقون بما كان شركا أو احتمله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلا، وإذا لم يكن في الحديث لا مانع أن يقيد بحديث آخر لا إشكال فيه. وأيضا فعل هذا لا يكون للسبعين مزية على غيره، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا، الثاني قوله فكذا يقال إلى آخره، لا يصح هذا القياس، يعني قاس الرقية على المسترقي، الراقي على المسترقي الطالب، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟ كيف يقاس هذا على ذاك؟ لكن قد يقال ماذا؟ العلة مذكورة وعلى ربهم يتوكلون، هو معلل، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟ المسألة الباب كله سؤال المخلوق، قلنا ماذا؟ معلل، معلل أو لا؟ معلل، فكل ما كان من جنسه ووجدت فيه العلة ولو ظنا غالبا ألحق به، والمعنى إذا كان مدرك حينئذ جاز القياس، مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي فهو فاسد الاعتبار، لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، قال في الأول لم يكن النص دالا عليه، وهذا مقيد بكلام الحجر من حديث آخر، هنا جاء بحديث آخر. قال وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف من رقى أو رقيا من غير سؤال، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الحال. الحجر قطعا يرزم بهذا، أن جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم كلاهما متوكل على الله تعالى، لكن لا يلزم من ذلك طرده في جميع الصور، والبحث إنما هو في الجملة وليس على جهة الطرد. الثالث قوله ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام إلى آخره، كلام غير صحيح، بل هما سيدا متوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل فاعلم ذلك. وابن حجر لم يعني ماذا؟